بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى وطائفة قد همتهم أنفسهم يظن يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.